بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا الدرس في شرح قول الماتن: والرؤية حق لأهل الجنة. أولا، أهمية هذا الموضوع. يقول المؤلف أن هذه المسألة من أشرف مسائل الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون. أعلى ثواب يقصده العابدون هو رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة. ثم يقول: وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون. هذه أعظم عقوبة للكفرة، وهي الحرمان من رؤية الله تبارك وتعالى. طيب، يأتي الآن المؤلف إلى مسألة إثبات الرؤية لأهل الجنة. إثبات الرؤية لأهل الجنة، يقول أن هذه الرؤية قال بثبوتها الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام وأهل الحديث وكثير من أهل الكلام. إذن هذه وكما سنرى بعد قليل أنها محل إجماع بين السلف. ما هي أدلتهم على ذلك؟ ما هي أدلتهم على هذا المعتقد؟ قال: أدلتهم كثيرة. منها أولا قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا الدليل من أظهر الأدلة على رؤية الله تبارك وتعالى لأهل الجنة. لماذا؟ قال: لثلاثة أسباب. السبب الأول أنه أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله. السبب الثاني أنه عداه بإله الصريحة في نظر العين. السبب الثالث أنه أخلى الكلام من قرينة تدل على خلاف المعنى الظاهر من النص، فعلم أن المراد رؤية الله عيانا. وهذه الرؤية من أعظم أسباب نضرة وجوه أهل الجنة، أي نعيمها وبهاءها وحسنها. النظرة هي النعيم والبهاء والحسن. يقول الحسن البصري رحمه الله: نظرت إلى ربها فنظرت بنوره. يعني سبب بهاءها وحسنها هو نظرها إلى الله تبارك وتعالى. أما ما يروى عن مجاهد رحمه الله أنه فسر النظر في هذه الآية بالانتظار، وقال: تنتظر ثواب ربها، فقد حمله الدارمي في كتاب الرد على الجهمية، حمله على محمل حسن لا يخالف قول السلف. فماذا قال الدارمي في كتابه الرد على الجهمية؟ قال: نعم، تنتظر ثواب ربها، ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجه الله تعالى. هو أعلى الثواب، داخل في مفهوم الثواب. إذن قول المجاهد يوافق قول السلف ولا يعارضه على توجيه الدارمي. ولو سلمنا أنه أراد أن الآية لا تدل على الرؤية، فهو لا ينفي ثبوت الرؤية لأهل الجنة، بغير هذا الدليل من الأدلة الصحيحة، من الأدلة الصريحة مثل الأحاديث المتواترة في ذلك. ليش؟ لأن عقيدة الرؤية محل إجماع بين السلف، لم يخالف فيهم أحد كما سنرى بعد قليل إن شاء الله. وأما يعني تفسير النظر بالانتظار فهو تفسير غير صحيح. لماذا؟ لأن النظر إنما يكون بمعنى الانتظار إذا عدي بنفسه، مثل قول الله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم. أما إن عدي بفي فمعناه الاعتبار، مثل قول الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالبصر، مثل قول الله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. ومثل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب، الدليل الثاني قول الله تبارك وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه من أدلة السلف على إثبات الرؤية لأهل الجنة، والمزيد هو النظر إلى وجه الله عز وجل. أيضا مما استدل به السلف على إثبات الرؤية لأهل الجنة قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. فسر الآية بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. فعن صهيب رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكمه. فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. وكذلك فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وحذيفة وأبي موسى الأشعري وابن عباس. أيضا من أدلة السلف على إثبات الرؤية لأهل الجنة قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. سئل الشافعي رحمه الله: ما تقول في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ فقال: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. ويؤثر نحوه عن سفيان بن عيينة وغيره من أئمة السلف. أيضا من الأدلة الأحاديث المتواترة في إثبات الرؤية، كحديث جرير رضي الله عنه يقول: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا، يعني الفجر والعصر، لأن الرؤية تكون في مثل وقت هاتين الصلاتين. وفي رواية: إنكم سترون ربكم عيانا. ومثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. هذا التشبيه تشبيه للرؤية بالرؤية، لا للمرء بالمرء، أيضا من الأحاديث التي تدل على إثبات الرؤية في الجنة الحديث المخرج في الصحيح: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. إذن هذا من الأحاديث التي استدل بها أهل العلم على إثبات الرؤية في الجنة: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. هذه الجنة جنتان من ذهب، هذه للمقربين، ومن دونهما جنتان لأصحاب اليمين، يعني من ورق، يعني من فضة، جنتان من فضة. هذه نفس الجنان. أما البناء بناء الجنة فهو كما ورد في المسند وغيره: لبن من ذهب ولبن من فضة، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. يقول المؤلف رحمه الله: وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها، ولهذا أجمع السلف على إثباتها، أجمع السلف على إثباتها بما فيهم مجاهد. يعني غاية ما نقل عن مجاهد أنه نازع فقط في دلالة الآية اللي هي: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال أبو حاتم الرازي: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم. إذن هذه العقيدة محل إجماع بين السلف، لم يخالف أحد فيها. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي حقيقة الرؤية الموعودة. الرؤية الموعودة حقيقتها، قال: الرؤية الموعودة رؤية بصرية، يعني ليست رؤية علمية، رؤية بصرية بجهة العلو من الرأي. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤية الله برؤية الشمس والقمر كما سمعنا. ومن المعلوم أن الناس إنما يرونها عيانا بجهة العلو، فيجب أن تكون الرؤية الموعودة كذلك. أما الأشاعرة فذهبوا إلى أن الله يرى لا في جهة. السلف يقولون يرى بجهة العلو من الرأي، الأشاعرة يقول إن الله يرى لا في جهة. لماذا؟ قال: لأن الجهة من خصائص الأجسام، من خصائص الحوادث، والله منزه عن صفات الحوادث. هذا القول مؤلف من إثبات الرؤية، يعني هم يثبتون الرؤية، ومؤلف أيضا من نفي علو الذات، هم ينفون علو الذات. وتصور هذا القول متعذر عقلا، يعني إثبات الرؤية مع نفي العلو تصوره متعذر عقلا، لأن الرؤية لا تعقل إلا بجهة من الرأي. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى علو الذات بنفي الرؤية، وقالوا: كيف تعقل الرؤية بلا مقابلة وبغير جهة؟ ونظرا لأن هذا القول متعذر، يعني تصوره عقلا، آل الأمر ببعض أئمتهم إلى أن أولوا الرؤية الموعودة بزيادة العلم. قالوا أن الرؤية الموعودة معناها زيادة العلم، وقال بعضهم: خلافنا مع المعتزلة لفظي أو قريب منه. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي إنكار الرؤية لأهل الجنة. احنا رأينا أن السلف مجمعون على إثبات الرؤية لأهل الجنة. هناك من ينكر الرؤية لأهل الجنة، من هم هؤلاء؟ قال: هؤلاء هم الجهمية، والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية وغيرهم. طيب ما هي أدلتهم؟ قال: استدلوا بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. قالوا: لن تراني، هذا محل الدليل، لن تراني هذا محل الدليل. قالوا: لأن لن للتأبيد، لن للتأبيد، وذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة. طيب كيف نجيب؟ نقول: لا نسلم أن لن، لا نسلم أن الآية تدل على دوام النفي في الآخرة، لأن لن لا تدل على التأبيد حتى لو قيدت به. فكيف إذا أطلقت كما في الآية؟ الآية أطلقت هنا. الآن عندنا قول الله تعالى: ولن يتمنوه أبدا، قيدت بالتأبيد ولم تدل على دوام ذلك في الآخرة، بدليل قول الله تبارك وتعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن تمنوا الموت، مع أن الله عز وجل قال: ولن يتمنوه أبدا. وأيضا أنها لو كانت للتأبيد المطلق لما حدد الفعل بعدها ولما قيد. يعني الآن مثلا قول الله تعالى: فلن أكلم اليوم إنسية، هنا حدد الفعل، وقوله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، هنا الفعل قيد. إذا لو كانت تدل على التأبيد لما حدد الفعل بعدها ولما قيد. بل إن المؤلف يدل على أن هذه الآية تدل على إثبات الرؤية من وجوه كثيرة. كيف ذلك؟ قال الله عز وجل يقول، ذكر وجوه كثيرة نأخذ بعضها، يعني قال أن الله تبارك وتعالى قال: لن تراني، وما قال لا أرى. لو كانت رؤية الله مستحيلة كما يقول المعطلة لقال لا أرى، لكن لما قال لن تراني هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى مرئي، لكن قوى البشر لا تحتمل رؤيته في الدنيا. أيضا من الوجوه أن الله عز وجل تجلى للجبل وهو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى للمؤمنين في الجنة؟ أيضا من الوجوه التي ذكرها المؤلف أن الله كلم موسى، ومن جاز عليه التكليم بلا واسطة فرؤيته أولى بالجواز. طيب، من الأدلة التي استدلوا بها على نفي الرؤية قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار. قالوا أن الله نفى الرؤية البصرية على جهة التمدح، فيكون إثباتها نقصا، والنقائص غير جائزة على الله. والجواب أن الله عز وجل قال: لا تدركه الأبصار، ما قال لا تراه الأبصار. فرق بين الرؤية والإدراك. إذن المراد بالإدراك الإحاطة، وهو أخص من الرؤية، فلا يلزم من نفي الإحاطة نفي الرؤية، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي العام. أيضا جهة المدح في الآية ليست مجرد نفي الرؤية كما زعموا، لأن النفي لا يكون مدحا إلا إذا دل على معنى ثبوتي، وهذا أصل مضطرد في الصفات السلبية بما في ذلك نفي الإدراك. إذا نفي الإدراك يدل على كمال عظمة الله وأنه أكبر من كل شيء، بحيث يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به علما. أيضا من أدلتهم على تعطيل الرؤية دليل المقابلة أو الجهة. قالوا الرؤية البصرية يشترط فيها أن يكون المرئي بجهة من الرأي، والجهة على الله تعالى محالة لأنها من خصائص الأجسام. إذن قالوا الجهة على الله محالة لأنها من خصائص الأجسام. طيب كيف نجيب؟ نجيب أن نقول أن الجهة لفظ مجمل، إن كان المراد بها جهة وجودية، إن كان المراد بها جهة وجودية تحيط بالرب فالله أعظم من أن يحيط به شيء من خلقه، ولا يلزم من إثبات الرؤية الوقوع في هذا المحذور. أما إن أريد بالجهة المباينة وأن الله فوق العالم فهذا حق ثابت بالنقل وثابت بالفطرة وثابت بالعقل وثابت بالإجماع. والقول الذي عليه المتكلمون من أن الله لا داخل العالم ولا خارجه مخالف لهذه الأدلة كلها، ومخالف لقول العقلاء من جميع الطوائف حتى الفلاسفة. إيش يقول ابن رشد وهو الفيلسوف الكبير؟ يعني يقول جميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء، هذا في الكشف عن مناهج الأدلة. يقول جميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك. جميع الشرائع متفقة على إثبات العلو، المعطلة يعكسون هذه القضية بطريقة غريبة، يعني يزعمون أن الأمة كلها على نفي العلو وليس على الإثبات. يقول أحد أئمتهم وليس على الإثبات إلا الحنابلة والكرامية. شوف كيف السلف كلهم على الإثبات وهو يقول ليس على الإثبات إلا الإيش؟ الحنابلة والكرامية. واشتط بعضهم، وهذا رأيت في بعض الشروح، فجعل إثبات العلو من البدع المغلظة التي هي في مصاف بدعة إنكار علم الله بالجزئيات إلى هذه الدرجة. أيضا من أدلتهم على نفي الرؤية أو تعطيل الرؤية دليل الموانع. إيش معنى دليل الموانع؟ قالوا أنه لو جاز أن نرى الله في الآخرة لوجب أن نراه الآن، يعني لو كان الله يرى في الآخرة لوجب أن نراه الآن. لماذا؟ قالوا لتحقق شرط الرؤية وانتفاء مانع الرؤية. شرط الرؤية متحقق وانتفاء مانعها أيضا متحقق، فلماذا لا نرى في الدنيا؟ لو كان الله يرى في الآخرة لوجب أن نرى في الدنيا لتحقق شرط الرؤية وانتفاء الموانع. ما هو شرط الرؤية عندكم؟ قالوا شرط الرؤية هو سلامة البصر، بصرنا سليم. طيب ما هي الموانع؟ قالوا كثيرة مثل الرقة واللطافة وغيرها. يعني هذا دليل الموانع. هذه الشروط فيها نظر، والموانع التي ذكروها فيها نظر وقصور، وهي محل مناقشة يعني أوضحه شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية. لكن نقتصر هنا على التنبيه على القصور في اشتراط سلامة الحاسة، يعني في أنه هو الشرط للرؤية. نقول أن اشتراط سلامة الحاسة لا يكفي في حصول الرؤية، لا يكفي، حتى يتحقق أمر آخر وراء سلامة الحاسة وهو قوة البصر وقدرته على الرؤية. الآن نحن الآن لا نرى بعض المخلوقات مثل الملائكة ومثل الجن، ما نراها لضعف أبصارنا، إذن الآن نحن لا نرى الله في الدنيا مع أن الحاسة سليمة، لماذا؟ لأنه يشترط شرط آخر وراء ذلك، وهو قوة البصر وقدرته على الرؤية، ولهذا لا نرى الله في الدنيا لضعف أبصارنا لا لامتناع رؤيته. فإذا كانت الآخرة فإن الله يكمل قوانا ويقوي أبصارنا حتى نطيق رؤيته. إذن لا بد في مصحح الرؤية مع سلامة البصر من قوته، ما يكفي مجرد السلامة. وهذا الحقيقة الموضع موضع قصور حتى من متكلمة الإثبات، يعني متكلمة الإثبات الذين يثبتون الرؤية عندهم قصور في تعيين مصحح الرؤية. يعني بعض المتكلمين من أهل الإثبات يقول، يعني يقول مصحح الرؤية هو مجرد الوجود، مجرد الوجود، يقول كل موجود سواء كان قائم بنفسه أو قائم بغيره فإنه يصح رؤيته. هذا قول غير معقول. أيضا من متكلمة الإثبات من قال أنا أشترط في مصحح الرؤية، أنا أقول أن مصحح الرؤية هو القيام بالنفس، هو القيام بالنفس، يعني كل ما كان قائم بنفسه فإنها تصح رؤيته. هذا القول أصح من الأول لكنه لا يكفي، لا يكفي في مصحح الرؤية. إذا مصحح الرؤية لابد فيه مع الوجود والقيام بالنفس من أمور أخرى تنضم إليها، وهي قوة البصر وكون المرء بجهة من الرأي. إذا هذا هو المصحح، هو مجموع هذه الأمور. طيب، ما موقف المعطلة من نصوص الرؤية؟ يعني الآن رأينا السلف يستدلون على إثبات الرؤية بنصوص صحيحة صريحة، فما موقف المعطلة من هذه النصوص؟ قال تأولوها، تأولوها، التأويل يدفعون به النصوص، تأولوها بمعنى العلم، قالوا أنها بمعنى العلم والراحة من تعب النظر والفكر. قالوا الرؤية تستعمل لغة بمعنى العلم، فنحمل الرؤية الموعودة على هذا المعنى لاستحالة الرؤية البصرية. الرؤية البصرية بينا لكم أنها مستحيلة بالنقل والعقل، فإذا نحمل النصوص التي وردت في الرؤية على الرؤية العلمية. طيب كيف نجيب، كيف نجيب عن هذا التأويل؟ قال نقول أولا أن تفسير الرؤية الموعودة بالعلم يبطل معنى الوعد بها. لماذا؟ قال لأن العلم الضروري في الآخرة يحصل للناس كافة، يحصل للمؤمن، يحصل للمنافق، يحصل للكافر، فلا يبقى لتخصيص المؤمنين بالرؤية معنى. هذا وجه في الرد على تأويله. أيضا من الرد عليهم أن نقول أن هذا التفسير مخالف للنصوص الدالة على تفسير الرؤية الموعودة بالرؤية البصرية، وقد سمعنا بعضا منها قبل قليل، إنكم سترون ربكم عيانا، ومخالف لأقوال الصحابة والتابعين في تفسيرها. يعني أقوال الصحابة والتابعين منقولة في كتب التفسير وفي كتب الحديث، والقول بأنها بمعنى العلم مجرد قول بالرأي في مقابلة النصوص والآثار. ومن تكلم في الدين برأيه فهو آثم وإن أصاب. سئل أبو بكر رضي الله عنه عن معنى الأب في قوله تعالى وفاكهة وأبا، فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ولهذا المؤلف يحذر من هذه التأويلات الفاسدة التي تضاهي فعل اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، ويلمح المؤلف يعني، ويلمح إلى آثار هذا التأويل في إفساد الدين وظهور الفتن. يعني يقول عثمان رضي الله عنه إنما قتل بالتأويل الفاسد. يعني الفتنة الكبرى اللي مقتل عثمان رضي الله عنه كانت بسبب التأويل الفاسد، والأمة إنما افترقت بالتأويل الفاسد، فهو الذي خرجت بسببه الخوارج ورفضت الروافض وعطلت المعطلة وشبهت المشبهة وأرجعت المرجئة، كل هؤلاء اتكأوا على التأويل الباطل. فإذا لابد من الاعتماد في التفسير على دلالات النصوص وعلى الآثار لا على الرأي. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى أيضا أثارها المؤلف، نجعلها في شكل سؤال. هل نقول هل رؤية الله تعالى لا تكون إلا في الجنة؟ يعني المؤلف بدأ وتكلم عن رؤية الله في الجنة، فالسؤال الآن هل رؤية الله تبارك وتعالى لا تكون إلا في الجنة؟ يعني هل يرى في الدنيا أو لا يرى؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، هل يرى في موقف القيامة في المحشر قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار؟ هاتان مسألتان، المسألة الأولى الرؤية في الدنيا، والمسألة الثانية الرؤية في المحشر في الموقف. يعني الآن لا شك أن الله عز وجل يرى في الجنة، لكن الآن السؤال هل رؤية الله لا تكون إلا في الجنة؟ هنا مسألتان أثارها المؤلف، المسألة الأولى الرؤية في الدنيا، والمسألة الثانية الرؤية في المحشر. نبدأ بالمسألة الأولى اللي هي الرؤية في الدنيا. نقول إيش؟ اتفق أهل العلم على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ما يراه أحد في الدنيا بعينه أبدا. لماذا؟ لقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، وهذا في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وفي الحديث الصحيح تعلم أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. إذن الكتاب والسنة يدلان على استحالة رؤية الله عز وجل في الدنيا، وهذا محل إجماع بين السلف، لم يتنازعوا إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. هذه المسألة حصل فيها نزاع بين السلف، هل رأى محمد ربه أو لم يرى ربه؟ فمن علماء السلف من نفى رؤيته بالعين. يقول مسروق قلت لعائشة رضي الله عنها هل رأى محمد ربه؟ فماذا قالت عائشة؟ قالت لقد قف شعري مما قلت، يعني وقف شعري مما قلت. من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، يعني أخطأ. ومنهم من علماء السلف من أثبتها، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بقلبه، يعني يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله بقلبه، وروي عنه أنه رأى الله بعينه. ولكن هذه الرواية عن ابن عباس أنه رأى الله بعينه ضعيفة لاضطراب ألفاظها، والثابت عنه هو القول بأنه رآه بقلبه كما في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى رآه بفؤاده مرتين، بفؤاد الفؤاد هو القلب، وفي رواية رآه بقلبه. وقد قال بكلا القولين طوائف من السلف والخلف، يعني نفى الرؤية ابن مسعود، أبو هريرة، طوائف من المحدثين والفقهاء، وأثبت الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم أصحاب ابن عباس وكعب الأحبار والزهري والحسن وغيرهم. لكن القول بنفيها أشهر، بل إن الدارمي حكى اتفاق الصحابة على ذلك، يعني يبدو أنه يقصد القول الغالب، قول الجمهور. وهذا هو القول الصحيح لأمرين، لأمرين. الأمر الأول أن السنة أدل على نفي هذه الرؤية من إثباتها، السنة أدل على نفي هذه الرؤية من إيش؟ من إثباتها. فعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. وعن أبي موسى رضي الله عنه يرفعه: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. السبحات يعني نور وجهه وجلاله وبهاؤه، نور الوجه. إذن الحديث ماذا يقول؟ حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني نور وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن المفهوم من مجموع هذه النصوص أنه رأى الحجاب ولم ير الله، يعني رأى نور الحجاب، هذا الذي يقول فيه رأيت نورا، وأن هذا النور هو الذي منعه من نور من رؤية ربه، ولهذا قال: نور فأنى أراه، أي كيف أراه ونور الحجاب بيني وبينه. هذا وجه. الوجه الثاني أن عائشة رضي الله عنها أنكرت الرؤية رواية، وذلك لما احتج مسروق بقوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، وقوله: ولقد رآه نزلة أخرى، فقالت له: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. إذن الآن عائشة تنكر الرؤيا رواية، وأما ابن عباس فقد أثبتها دراية اعتمادا على فهمه لآيتي النجم. ولا شك أن الرواية مقدمة على الدراية، وأن الخبر مقدم على النظر. إذن هذا نزاع السلف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، هذا محل الخلاف، في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج. وأما ما يروى من حصول الرؤية في غيرها، يعني في غير ليلة المعراج، مثل الرؤية حين الإفاضة من عرفات، أو في الطواف، أو في بعض سكك المدينة، فهذه الروايات كلها لا تثبت، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في الجزء الثالث من الفتاوى في صفحة 385-386. طيب، إذن الآن هذه المسألة الأولى اللي هي الرؤية في الدنيا. نأتي إلى المسألة الثانية وهي الرؤية في المحشر، يعني الرؤية في موقف القيامة قبل أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. رأينا أنهم إذا استقروا فإثبات الرؤية محل إجماع بين السلف، لكن الرؤية في المحشر، في المحشر، هل تحصل ولا لا؟ نقول: لا شك في رؤية المؤمنين لربهم في موقف القيامة، النصوص صريحة، النصوص الصحيحة صريحة في ذلك، في رؤية المؤمنين ما في شك في ذلك. لكن تنازع أهل العلم في هذه الرؤية، هل تختص بالمؤمنين أو يشركهم أهل الموقف فيها؟ اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها خاصة بالمؤمنين، يعني لا يراه في المحشر إلا المؤمنون، لقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن الكفرة لا يرون الله، هذا قول. القول الثاني أنه يراه مع المؤمنين المنافقون دون باقي الكفرة. لماذا؟ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه الطويل، حديث طويل، وفيه: حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين. هذا الحديث الطويل اللي هو ليتبع كل أناس ما كانوا يعبدون، هذا الحديث الطويل صريح في أن المنافق يرى الله مع المؤمن. طيب، القول الثالث أنها عامة لأهل الموقف، يعني للمؤمن والكافر والمنافق، عامة لأهل الموقف، ثم يحتجب عن الكفار والمنافقين ولا يرونه بعد ذلك. وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام في الرسالة البحرينية لدلالة الأحاديث عليه، مثل حديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. هذا عام لأهل الموقف جميعا، البر والفاجر. وفي حديث يعتبر نص في الموضوع، وهو إيش؟ فيلقى العبد، ها شوفوا الآن، هذا نص في الموضوع، فيلقى العبد فيقول: أي فل، يعني يا فلان، يعني الله عز وجل يلقى العبد ويقول له: أي فل، يعني يا فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. هذا الكافر. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. إذن هذا صريح. ثم يلقى المنافق فيقول له مثل ذلك. إذن هذا الدليل صريح في عموم الرؤية. لكن شيخ الإسلام وإن كان يرجح هذا القول، يقول: لا يجوز أن يطلق القول، يعني لا يجوز أن يطلق القول فيقال إن الكفار يرون الله أو إن المنافقين يرون الله، لا يجوز إطلاق القول هذا. بل نقيد، نقول مثلا: يرون الله رؤية تعريف لا رؤية نعيم. ما يجوز أن نطلق القول نقول هكذا أن الكفار يرون الله، أن المنافقين يرون الله. لماذا؟ قال: لأن إطلاق الرؤية يفهم منه الكرامة والثواب، فيتعين العدول على الإيهام بالتقييد. كيف؟ يعني نقول أنهم يرونه رؤية تعريف لا رؤية نعيم. أيضا يقول شيخ الإسلام في هذا الكتاب القيم، أقول أن الحكم إذا كان عاما وكان في تخصيص بعض الأفراد بالذكر خروج عن القول الجميل، فإنه يمنع من التخصيص. يعني الآن الحكم إذا كان عام، وإذا خصصنا بعض الأفراد بالذكر، قلنا أن الكافر يرى الله أو أن المنافق يرى الله، كان في هذا التخصيص خروج عن القول الجميل؟ فإنه يمنع من التخصيص. فإذا نقول ماذا؟ نقول: الرؤية عامة، لكنها في حق المؤمن رؤية نعيم، وأما في حق الكافر والمنافق فهي رؤية إيش؟ رؤية تعريف. وهذا أشد في الحسرة عليه، لأنه لما يرى الله عز وجل ثم يحتجب عنه يكون أشد في العذاب عليه. ولذلك ما عذب الكفار والمنافقون بأشد من احتجاب الله عز وجل عنهم. قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.